problem issues in the approach. يقول ان الله عز وجل يقول ان الله عنده علم الساعه ونزل الغيب. نعم. هذا الاشياء اختصها الله عز وجل بهذه الخمسه. نعم. كيف نقول يتصرف؟ إذا كان الله أعطاه ذلك، أليس الله هو الذي يحيي الموتى؟ بلى. طيب، عيسى يحيي الموتى؟ يحيي الموتى بإذن الله. هذا يأمر السماء فتمطر بإذن الله، والأرض فتنبت بإذن الله. ما ينافي الاختصاص ما دام أن الله هو الذي له. نعم. أفعال الدجال ليس من السحر، ولا حقيقة. حقيقة إلا الجنة والنار بس.